قابض الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في ذات يوم كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس إلى الصلاة ثم صلى بهم، فلما انتهى قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. أيها الناس، لا أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ألا هل بلغت؟ الله تبارك وتعالى حكى عن نفسه في القرآن فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله تعالى قال في القرآن عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فكما أن الله تعالى غفور رحيم، كذلك هو شديد العقاب، كذلك هو شديد العذاب، إن بطش ربك لشديد. الله تبارك وتعالى يرضى ويسخط، يحب ويكره، يعاقب ويعافي، فإياك أن تنظر إلى جانب واحد وتترك الجانب الآخر. لقي الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى في لحيته بعض الشيب وفي رأسه بعض الشيب، فقال: أراك قد شبت يا رسول الله؟ فقال له: شيبتني هود وأخواتها. سبحان ربي، سور القرآن شيبت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما الذي في سورة هود؟ سورة هود تتحدث بقوة عما جرى مع الأمم المكذبة لرسلهم. بدأها الله تبارك وتعالى بالحديث عن قوم نوح، وكيف أن نوح ظل يدعوهم ويذكرهم وهم يسخرون ويعرضون ويمالئون، ظلوا على ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما. فقال له: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أغرق الله الأرض. لما دعا نوح ربه فقال: ربي أني مغلوب فانتصر، الله تعالى فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر عيون الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول تبارك وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، كان ابنه على الكفر وكان في معزل: يا بني اركب معنا، يعني آمن وأسلم ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، إذا حل عذاب الله وحلت نقمته، قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ من ذا الذي يرد عنك عذاب الله وعقاب الله؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه الأمم قصها الله تعالى علينا في سورة هود بالتفصيل، وكيف أن الله تعالى أهلكهم ونجى الذين آمنوا برحمة منه وحده. في آخر هذه القصص هؤلاء الأقوام المكذبين، قال تبارك وتعالى، تأمل هذه الآيات، وكذلك، أي هذا الذي سمعت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. الله تعالى يمهل العباد كأنه يهمل، لكنه لا يهمل، لا ينسى، حليم لكنه يغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة التمسته أمنا عائشة، أخذت تبحث عنه بيدها حتى وقع كفها على قدمه فإذا هما منصوبتان وهو ساجد. ماذا يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم؟ يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ برضاك من سخطك، نعم يسخط، بمعافاتك من عقوبتك، نعم يعاقب، أعوذ بك منك، ما الذي آمنك من مكر الله؟ إن هذه الأرض كان عليها أقوام عذبها الله وأخذها أخذ عزيز مقتدر، أخذهم أخذة رابية شديدة، كان في هذه الأرض خسف، خسف الله بأقوام ومسخ الله أقواما قردة وخنازير. تخيل لما يبقى عبد إنسان ولعصيانه وتمرده يمسخه الله، يصبح وقد أصبح قردا، قد أصبح خنزيرا، قد أصبح فأرا. هذا وقع وسيقع. يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات واستحلت المعازف، المغنيات، يبيت أقوام فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. رب العالمين يعاقب القلوب، هناك عقوبات تنزل على قلوب العباد، فالله تبارك وتعالى يختم على قلوب من شاء، ويزيغ قلوب من شاء، ويطبع على قلوب من شاء، ويمسخ قلوب من شاء. هناك عقوبات في هذه الدنيا. يقول تبارك وتعالى، آية خطيرة جدا، من يعمل في أول الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. من أذنب ويظن أنه لا يعاقب، هذا مجنون، هذا مجنون. ما من ذنب إلا وله عقوبة، تقع العقوبة ابتداء على القلب ثم على الجوارح، ثم إذا زاد العبد في غيه وضلاله قد يخسف الله بالعبد إلى أسفل سافلين. هذا في الدنيا، وفي الآخرة عقاب شديد لا يوصف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الليل ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا اليوم، اليوم العظيم، الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والعظيم إذا قال عن شيء أنه عظيم فلا شك أنه عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم تشيب فيه رؤوس الولدان، عندما ينادي الله تعالى على آدم ويقول: يا آدم أخرج بعث النار. قل: ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 يدخلون النار. نسبة النجاة يوم القيامة واحد في الألف، واحد في الألف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. تخيل يوم القيامة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم، جهنم تأتي يوم القيامة تزفر، تكاد تميز من الغيظ، لها صوت، لها 70,000 زمام رباط، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل كم العدد، 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم. كيف حال هذه الدار؟ هذه الدار ستمتلئ بالبشر، وقودها الناس والحجارة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. لذلك دعاء الأنبياء يوم القيامة إيه؟ الأنبياء يوم القيامة، يوم القيامة يقولون: رب سلم سلم. لما سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا إدريس وسيدنا زكريا يقولون رب سلم سلم، ماذا يقول العبد الضعيف المقصر المذنب مثلي ومثلك؟ الأمر جد خطير. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي فاتقون، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الله تعالى يقول: ويحذركم الله نفسه. الأمم السابقة ربنا قال: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. العلة التي لأجلها دمرهم الله، أفناهم الله، أبادهم الله: الذنوب، المعاصي، الشرود. إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى ينسى، لا، أحصاه الله ونسوه. هذه النار أعدها الله تعالى، قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. أنت لا تتخيل، هذه النار سوداء قاحلة، هذه النار الطعام فيها الزقوم والغسلين، الشراب فيها الماء الحار المغلي. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لك تتخيل عندما يلبسون ثيابا من نار، تتعجب كيف تصنع الثياب من النار. قال تبارك وتعالى: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يوم القيامة أهل النار ينادون على أهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. لا، لا نصيب لكم فيها، هذا ممنوع، هذا فقط لأهل الجنة. تراهم في النار وهم يلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يقولون: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. يتلاعنون، يصرخون، آخر دعواهم به ماذا يطلبون؟ يقولون: ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب. يريدون فقط راحة، بس راحة يوم واحد من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في نار جهنم هؤلاء الكفار يتمنون الموت، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. خلود، عندما يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش أقرن فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا عباد الله، أذلك خير أم جنة الخلد؟ أنت الآن بيدك القرار، عد إلى ربك قبل أن يأخذك على غرة أو يأخذك بغتة وأنت لا تشعر. عد إليه، فإن الجنة هي دار المتقين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.